النور. الله عز وجل يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولا فالحمد. الله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض. في الحديث الصحيح قال حجابه النور. إذا كان هو نور ومن نوره نور السماوات والأرض يوم القيامة حين ينزل الرب سبحانه وتعالى الحكم بين الناس وأشرقت الأرض بنور ربها، إذا كان له نور وهو نور إيش معنى هالكلام؟ ومنها أنه لا يخفى على أوليائه بالدليل، وأراد أن يقول أنه واضح، فمن سمعنا في الأدلة عرف أن الله موجود، فالأدلة كالنور تهدي إلى المقصود، هذا مراد المعنى. لكن لما عدل عن القول بظاهر الكتاب والسنة وما وردت من آثار كثيرة أن الله نور؟ يوم قال أرأيت ربك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه كيف أراه؟ قال وحجابه النور. لكن لما كان يرون هؤلاء أن النور لا يكون إلا عن ضياء، والضياء إلا عن نار، والنار جرم محسوس، هذه من صفات المخلوقين فلا يصح أن يتصف إلا، أرادوا تنزيها، لكن أخطأوا في التأويل. الله نور فإذا قيل في التفسير الله نور السماوات معنى منورهما هذا صحيح، ولكن كذلك هو نور كما جاء في الآيات، فليترك كما كان كما هو. عرفتم هذا؟ طيب لا معنى له. اخرى اللي بعدها عرفنا الصواب في هذا المعنى أن الأحاديث ورد بأنه نور وأن الأرض تشرق بنوره سبحانه وتعالى أن ينزل للفصل بين الناس، والأحاديث ورد في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا المعنى فلا داعي للتأويل، لا داعي. ما قاله صحيح، لكن ليس هو المعنى المراد، كونه لا يخفى من اتمعن في الأدلة يعرف الطريق إلى الله عز وجل، هذا صحيح، لكن ليس هو معنى النور. النور هو المعنى الذي قلنا به. ولا يلزم من تشابه الأسامي التشابه في المسميات. نقول فلان يقدر على هذا الشيء، والله يقدر على هذا الشيء، فلان يعلم بما في هذا المكان، والله يعلم بما في هذا المكان، لكن ليس العلم كالعلم، وليست القدرة كالقدرة. قدرة صفات الله صفات كمال لا يتصل، يعني جل أن يتصل بها مخلوق، المخلوق علمه محدود وقاصر ولا يستطيع كونها شيء، وعلمه من علم الله سبحانه، لكن الله لم يستمد علمه من أحد، علمه بذاته سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بكل شيء. ففرق بين العلم والعلم، وفرق بين القدرة والقدرة، وفرق بين نور ونور، فلا يلزم من ذلك التشبيه. علمت يا اخوان؟ اضبطوا هذه القاعدة. اقرا يا قال ذو الجلال، المفروض كان يقول ذو الجلال والإكرام، لكن لما جعل ذو الجلال من صفات الذات وطريقة المؤلف حسنة وليست بحسنة، حسنة في أنه حاول أن يجعل هذه الأسماء الحسنى الواردة في الخبر مقسمة إلى صفات فعل وصفات ذات، وصفات الفعل إما صفة قوة ولا صفة علم ولا صفة إرادة، هكذا تقسيمه. لكن لو سردها وجعل الأسماء المقترنة ما كما هي، القابض الباسط ذو الجلال والإكرام، أحسن ما يقول الواحد جعلها في ناحية، والأحد في ناحية، والعلم في ناحية، والخبرة في ناحية، هذا لا تقسيم طيب، لكن كان الأولى يجعل الأسامي المقترنة بفداء بعض. وقال ذو الجلال ينفي بالإكرام، لأن الإكرام جعله من صفات فعل سيأتينا فيما يستقبل إن شاء الله من هذا الكتاب. وقال ذو الجلال ومعناه المختص بما ذكرناه من الأوصاف، فحال على شيء ما ندر على ما حال عليه. إيش اللي ذكرها؟ ذكرها في كلمة الجليل، والله أعلم أنها مسودة مسودة لم تبيض، هذه المسودة للمؤلف ما بيضت الله عنها، أو أنها أحيانا مجارة المصحف. إذا قال ذو الجلال قال معناه المختص بما ذكرناه في صفة الجليل، ما أقول لو حلت على صفة الجليل وجدت صفة الجليل تقدمت. الجليل هو المهيب ذو العظمة، جلاله العظمة، وعظمته سبحانه وتعالى كما تكون في صفاته تكون في ذاته، وهو عظيم جليل. فقال ذو الجلال أي ذو الهيبة والعظمة. نعم. وقال يعني قال في بعض الأخبار غير الخبر الوارد، غير الخبر الوارد في الأسماء الحسنى أن هناك أنه السيد، يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت السيد، قال إنما السيد الله، قولوا ببعضكم وبعض قولكم، لا يرفنكم الشيطان أو لا يستوينكم الشيطان فتبالغوا. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو السيد، لكن لم يرد هذا بالأسماء الحسنى، إنما رد في أخبار أخرى. فقال ورد في بعض الأخبار أنه السيد، يعني كان أضافه لكن غير وارد في الأخبار. نعم. قال الإمام زيد رحمه الله وقد ذكر في كتابه كتاب الأسماء والصفات كتاب الأسماء غريب مما ورد في الحديث، يعني كلمة السيد وردت في أخبار ذكر هذه الأخبار بأسنادها في كتاب الأسماء والصفات. نعم. قال المستعد معناه أنه قال قال الأستاذ معناه الأستاذ معناه أبو إسحاق، إذا أطلق في الأصول معناه أبو إسحاق الإسرائيلي، معناه أبو إسحاق الإسرائيلي. وإذا قال الشيخ يعني نبي أبو إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي قال الشيخ يعني نبي أبو إسحاق الشيرازي. إذا قال الأستاذ ذاك هو مشهور في علم الكلام، غالبا ما يطلق هنا في الأصول. إذا قال الشيخ قال في الأصول يعني نبي الشيخ أبو إسحاق. فقال الأستاذ معنى السيد أنه مالك كل مخلوق، وأنه متفرد بالإيجاد. السيد هو رئيس القوم، اللغة عندنا السيد رئيس القوم المطاع، ورئيس القوم المطاع دائما ترفع إليه الحاجات، هو المسؤول والمطلوب والمرجع، أليس كذلك؟ فكأن السيد بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو المؤمل في الأشياء التي يرجع الناس إليه في حوائجهم، كلهم محتاج إليه، هذا معنى السيد. إذا جاء السيد المنصر، لذلك ما يصح إطلاق هذا اللفظ على المنافق، المنافق عليهم النفاق، العرف بنفاقه، لا يقال أنه سيد، هذا لا يجوز. نعم. هذا تفسير باللازم، المولى والولي بمعنى واحد، المولى والولي بمعنى جاءت كتاب جاءت السنة، والولي هو الناصر، ما لهم من ولي ولا نصير، ما لهم من معاون ولا ناصر يوم القيامة، والمولى كذلك الناصر المعين. أصله السيد والولي، وولي الأمر هو الذي يشرف ويهيمن ويرأس الأمر أو الشأن، كما يقال ولي أمر المرأة وولي أمر اليتيم، ومولى فلان إذا كان سيده مطاع. فالمولى هو المعاون وهو الناصر، وهو المعاون وهو الناصر. الناصر إذا كان ذو قوة من لوازم تلك القوة والنصرة أنه يغير الأشياء، ويجعل المهزوم غالب، وجعل الغالب مهزوم، وجعل الضعيف قوي، وهكذا. فقول يغير ما شاء تفسير باللازم، عرفنا هذا؟ إذا المولى ايش معناه؟ الناصر والمعين والمؤيد. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أي أنت معيننا، أنت ناصرنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. نعم. أحد ومعناه أنه لا عليه طالب المال، لا يجوز عليه طالب الزيادة. هذا ليس تفسير أهل السنة، هذا فليس التفسير عن الشيء. عندنا واحد وعندنا أحد. كلمة واحد وكلمة أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. والواحد جاء في الأخبار في الأسماء الحسنى. الواحد في ذاته ما يتعلق بالذات سبحانه وتعالى لا شريك له، ليس هناك إلها آخر يدبر أمر ولا ملك آخر يخلق الكون ولا كذا، فلا شريك له في ذاته من المربوبين ممن يدعون الإلهية والقدرة على التصرف الكون. والأحد هو نفي الشبيه والنظير، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا التأكيد بكلمة أحد، ونفى عنه الولادة أنه لم يأتي من أحد، فلا يأتي منه أحد سبحانه وتعالى، إنه غني عن كل أحد، فكل أحد عباد له، فإذا كان كلهم عبيده يستغني عن الولد، وليس له والد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا شبيه. فالأحد نفي عن صفات الله تعالى، جل ربنا وتعالى أن يكون له ند ونظير وشبيه. فالأحدية في الصفات والوحدانية في الذات، عرفنا الفرق بين الصفتين، اضبطوا هذه. نعم. الفرق ما ورد في الكتاب والسنة، حتى في الأخبار التي مرت 99 اسم ما من ذكر لها، فما أدري من أين جابه، لكن الشاهد ويرد الأحد الفرد الصمد الذي تفرد بكل شيء، تفرد بالألوهية والربوبية وبالخلق والوجدان، وتفرد بالأمر والنهي تبارك الله رب العالمين. لكن ما أرد أن الفرد انفرد هكذا. نعم. الأخير كلام صحيح لكنه موهم. الوتر هو معناه يعنون به الواحد، هو وتر في ذاته ووتر في صفاته، يعني صفاته لا يشاركها فيها أحد، وذاته لا تقبل التعدد، وصفاته كثيرة سبحانه وتعالى، الحسنى منها التي أحصيت 99 اسما وهي كثيرة لا يحصيها مخلوق. وكثرة الصفات، كثرة الأسامي للأشخاص تدل على تعدد الصفات، والصفات الحميدة إذا كثرت في الإنسان تكون محمودة، فمن كان شجاعا مهيبا كريما جوادا أفضل مما يكون فيه صفتين فقط، كلما كثرت الصفات الحميدة كان يدل على الفضل. فصفات الله كثيرة لا يحصيها أحد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالوتر معناها الواحد. نعم. فجاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، ويقول كذلك في قوله تعالى والسبع والوتر، أن الوتر لما نعلم. نعم. الثامن صفات الله، والثامن صفات الله التي عاد إلى القدرة، والقاهر ومعناه الغالب. صحيح. القاهر هو الذي يقهر الجبابرة ويقهر الكون بما يريده سبحانه وتعالى، فمن أطاعه فأطاعه برحمته وفضله، ومن عصاه فبإرادته، ولا يخرج أحد عن هذه الإرادة، فهو الغالب القاهر. نعم. القهار معناه الذي لا يقصد ولا يغلب، لا يقصد عن لا يرام، لا أحد يجيء، ما يستطيع أحد يصل إليه، ولا يغلب، واضح جدا. لكن القهار صفة مبالغة من القهر، إذا وصفت بأنه قاهر فأبلغ منها قهار، أي كثير القهر، يقهر خصومه وأعداءه، أو يقهر من عصاه. نعم. القوي ومبناه المتمكن من كل مراد، هو بعضهم قال يدبر خلقه بما يريد، القهار أو القاهر يدبر خلقه بما يريد، ومعناه الإنسان إذا كان فيه القهر يعني فيه السلطة وأوتي المكنة من, من, من, من التصرف الأمور والسطو على كل من عارض يقول فلان قهار جبار، يعني يدبر ما أشاءه دون معارض، يعمل كذا يرفع كذا ضع كذا ولا أحد يعارض، يقال فيه جبروت وفيه قهر. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه قهار لأنه يدبر أمر عباده وخلقه وكونه دون معارض، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. المقتدر معناه الذي لا يرزق شيء عن المراد، واضح أظن كذلك. القادر معناه إثبات القدرة. ما جاب القوي قبل المقتدر؟ لا ما في؟ قلت هذه؟ قلت لا ما شاء الله. المقتدر؟ المقتدر ومعناه الذي لا يرزقه شيء عن المراد. صحيح. لكن هذه تفسير باللازم، تفسير باللازم. إلا المقتدر الذي يقدر على كل شيء، الذي أظهر قدرته على كل شيء. يعني لا يعجزه شيء، نفي العجز عنه، نفي العجز عنه. إذا قلت معناه الذي لا يرده شيء عن المراد، صحيح، لأن القادر ما يرد شيء. من قدر على رفع هذه الحصى أو هذا السيف ويعلم أنه لا أحد يمنعه يقول قادر، قد تكون قدرة حسية يقدر على حمل السيف، لكن هناك مانع له، من يعرف أن على السيف رقيب يمنعه من أخذه يعتبر عاجز وإن كان قادر. وقال هو الذي لا يرده عن شيء عن مقصوده، معناه يستطيع أن يفعل ذلك ولا أحد يرده عن شيء. هذا المخلوق يستطيع أن يكتب، عنده القدرة على الكتاب لكن ما عنده ورق ولا حبر، قد يكون عنده قدرة على الكتاب وعنده ورق وحبر لكن مقيد اليدين، وقد يكون طلق اليدين ولكن يعلم أن هناك من يمنعه من الكتابة. الله سبحانه وتعالى قال هو المتمكن الذي لا يرد شيء، تفسير صحيح. نعم. القادر ومعناه إثبات القدرة بالقوة المجيدة، ومعناه نفي الكناية عن القدرة تعميم المقدورات. القوي من أسمائه الحسنى، وذو القوة أي ذو القوة معروف القدرة على الشيء، فوصف الله بأنه ذو القوة المتين. فإذا وصف بأنه قوي سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه سبحان رب المتعرف لا إله إلا الله، إذا كانت السماوات والجبال والشجر كذا كل على أصابعه فيهزهن يوم القيامة يقول أنا الجبار أين المتكبرون لا إله إلا الله تبارك الله. فقال ذو قوة أي صاحب القوة المتين، فسره أهل اللغة والتابعون بأنه ذو القوة الشديدة الذي لا يتعب ولا يكل، فكأنها زيادة مبالغة في القوة، لأنه قد يكون الإنسان قوي لكن قوته محدودة، قد يعمل الشيء الذي يعجز عن كثيرين لكن ليس باستطاعته أن يتناهى في ذلك، قد يعمل الشيء المتناهي لكن مع ذلك يعجز ويتعب. ووصف بأنه متين في قوته أي لا يعجز ولا يني ولا يكل سبحانه وتعالى. قال وروي في بعض الآثار الغلاب معناه سكن على ما نريد، كان في بعض الآثار ورد اسم الغلاب، فلا ما أدري هذه الإضافات هذه لما جابها، كان المفروض اقتصر على الأسماء الحسنى التي وردت في الخبر وإن لم يصح، لكن أولى أنه تكرر، فقال الغلاب ورد في بعض الآثار ومعناه يكره على هو الذي يكره على ما يريد، فالجبار هذا فسره بعضهم، لكن هذا التفسير لم يرتضم السلف. الجبار قالوا الذي يجبر العباد على ما أراد، هكذا يقولون في الجبار، لكن كره الأوزاعي وغيره من أهل السلف هذا التفسير، قال لأن أنت تكره الشخص على الشيء، إذا قلت تناول هذا الدواء فتهدده بالضرب والسجن وما إلى ذلك وبالعذاب وعدم الطعام حتى يرضى فاشربه، لكن الله سبحانه وتعالى ليست هذه من وسائله، يخلق الرغبة فيك فتعمل ذلك الشيء. الإنسان يعني أن تسوقه للقتال إما برغبة ولا برهبة، فدفعا لكن هذا يساق إلى حسب أنفه بما يزينه الله له في قلبه فيذهب إليه، فلا داعي للإجبار أن يجبره على ذلك الشيء. فالإجبار والإكراع على كذا هذه يعني كرهها كثير من السلف أن لا يوصف الله بها، يعني لا يقال أن الغلاب الذي يكره الناس على ما يريد، ليس كذلك، لأنه يأتيه يعني هذه الكراهة إنما تأتي في صفة الضعف المخلوق، لأنه يعجز عن تحقيق مراده إلا بهذا النوع. عندك شيء تنجده وتعمله ما تستطيع ماذا إلا بالإكراه، فتكره الشيء على تنفيذه، لكن الله عز وجل ليس هذه وسائل محصورة في هذا الشيء. الله أعلى وأزل وأوسع وقدرته واسع، ما اسم جنود ربك لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، قد يخلق المحبة قد يخلق القدر. عرفنا هذا المعنى النتيجة معناه كلمة الغلاب ما هي؟ إذا قلنا الغلاب الذي لا يغالب أمره نافذ، أفضل مما أن تقول أنه يكره العبادة على كذا. عرفنا؟ هو الذي يغلب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه جاءت في قصة يوسف، جاءت في مناسبة فينا وين جاءت؟ الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم وجدوا بكيد يوسف، هي جاءت ولا وين جاءت؟ لكن الشاهد لعلها بالكيد، حين كادوا ليوسف، والله عز وجل كاد ليوسف وجعل السخاية في رحل أخيه ومكر بهم لتمهيد الله له مكرا حقا، يعني مو باطل، حتى حجز أخوه الأصغر عنده، حتى طلبه أبواه، حتى رجعوا إليهم كلهم. والله عز وجل دبر هذا الأمر بحكمته وتدبيره، فقال والله غالب على أمره، فإذا أراد شيء فكان أمره نافذ. وهناك الآية التي في سورة الطلاق قال بالغ أمره، قال بالغ أمره، يعني إذا أراد شيئا سيبلغه، لا يحول بينه وبين ما يريد أحد. وكذلك إذا قضى أمر فالله يغلب أمره على كل الأمور، لا أحد أن يستطيع أن يرد ما قدره وقضاه. فقال هناك والله غالب على أمره. ولكن في سورة الطلاق قالوا إيش؟ بالغ أمره، إيش الآية في سورة الطلاق؟ إن الله بالغ، قد جعل الله لكل شيء بالغ، ونزل الله غالب على أمره. نعم. الثاني ما هو للعلم ومعناه، من أسامي صفات الذات ما هو للعلم ومعناه، هناك ما هو للقدرة، من هكذا تقسيمه. نعم. فمنها العليم ومعناه تعليم المعلومات. العليم صفة لغالية، من صفة مبالغة من العالم، العالم هو الذي يعلم الأمور، والعليم هو المحيط بكل شيء علم، أحاط بكل شيء علم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، حتى ما تحيكه النفس من وساوس وخواطر يعلمها الله سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أو اللي كتبوا سواء كانوا ملائكة أو القلم يجري، هذا بأمر الله بعلم، هو الذي علمهم، قال اكتبوا كذا، ولا ما يعلمون شيء إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. العليم هو المحيط بكل شيء علم، ما هو بكثرة المعلومات كما يقولون، لا. لما يقول كثرة المعلومات؟ عندهم العلم لا يتكثر، عندهم علم واحد ما يزيد ولا ينقص، هذه ناحية وهذا خطر. الحق البالي لا، سبحانه وتعالى علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لأنه لو قلت أنه ناقص معناه أنه كمل بشيء آخر، لكن الله عالم بكل شيء، ما كان ويسيكون حتى إلى يوم القيامة، علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل على أي وجه يكون، حتى لو كان معدوما قبل أن يخلق، يعلم الله ذلك، يعلم الله القيامة والتفاصيل قبل أن تخلق. لكن عندهم العلم ما يتجدد. إيش معنى ما يتجدد؟ التجدد في العلم. الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يعلم الشيء قبل أن يكون، فإذا خلقه علم علما آخر غير الذي علمه. هذا العلم مذكور في كتاب الله كثيرا، مذكور في السنة كثيرا. هم يقولون إذا قيل أن علمه يتجدد ما يرضون بهذا، عندهم تأويل آخر صعب عليكم تركوه الآن. لكن لما رأوا أن العلم لا يتجدد، هو علم واحد فقط، ذكر هذه قال هي بكثرة المعلومات. تقول يا زيد لا يفضل علمه عن عمر، كيف يا أخي لما يفضل علم هذا يتفاوت علم هذا؟ قال لا، كلهم يعلمون أن هذا مثلا الساري مصنوع من حجر وقلبها مملوء مصمودة، هي ما يتفاوتون. فعندهم علم جبريل وعلم أحد الصحابة واحد، وعلم أحد الناس منا وعلم أحد الصحابة واحد، ما يتفاوتون في مسألة يعني معينة. فإذا علم أن هذا ينقض الطهارة أو أن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، يقولون هذا لا يتفاوتون في العلم، هذا غير صحيح، هذا مكابرة في العقل. علوم الناس تتفاوت، يقولون نعم تتفاوت في المعلومات، علمي أكثر من علمك أني أعرف الوضوء والطهارة والجبر وما إلى ذلك أشياء كثيرة، أنت لا تعلم إلا جزء منها. فنقول لا، حتى في الشيء الواحد يتفاوت الناس في علمه. فمن المهندس يعرف عن هذا الشيء إحنا ما نعرفه، يعرف الحجر هذا مكون من إيه وجزئياته من إيه وتكوينه من إيه وكيف قام على الناصية وماذا استقامته وطوله، إحنا ما نعرفه، هذا شيء أخر. وعلم الناس يتفاوت حتى في العلم الواحد، عندهم العلوم ما تتفاوت. عرفنا هذه؟ فلما كان هذا استقر عندهم في هذا المعنى قالوا العليم معناه إيش؟ قال اقرأ تعميم يعني كثرة المعلومات، لكن العليم هو المحيط بكل شيء علما، يعلم باطنه وظاهره خفيه وجليله صغيره وكبيره. والمعلومات كل شيء أحضر. نعم يا أخي. ومنها الخبير. ما أدري هذا، ما أظن أنه صح، ليس هذا كذلك، لأن هذا خبر الخبير والعليم بمعنى واحد، الخبير والعليم بمعنى واحد، لكن الخبير بالنسبة للإنسان الذي يعلم دقائق الأمور، الخبير في الإنسان في علم الإنسان تقول أنه خبير يعلم دقائق الأمور. فلذلك تأتي خبير كبيرا في كتاب الله عقب أمور تكون دقيقة جليلة، إنما أراد تقريب الأذهان، ولا العلم والخبرة عند الله بالمعنى في ذات الله سبحانه وتعالى واحدة. إذا تأثن يعني خبير بما تعملون، أي أنه مطلع على خفايا الأمور، مطلع على خفايا الأمور، أم يعلم ما يكون قبل أن يكون؟ لا، هذا العلم، هو العلم نفسه. نعم يعني. على تكفير. نعم. هذا أقول في الله أعلم أنه فيه خلق، لكن أقول هذه مسودة غير صحيح. ما يخطئ ما يعلم دقائق الأوصاف ارفعها للفوق. اي نعم، يعلم دقائق الأوصاف هي صفة الخبرة، صفة الخبير سبحانه وتعالى. لكن الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الحكيم للحكمة البالغة الذي يضع الأمور في مواضعها، إذا علمت أن القتل فيه إزهاق الروح، وأن القصاص فيه كف عن القتل، عرفت أن الحكمة من الشارع حين فرض القصاص وأوجبه لدفع أن لا يقتل الناس ولا تزهق الأرواح، هذه الحكمة وضع هذا الحكم في جانب هذا الحكم. فالحكيم الذي يضع الأمور في مواضعه، وضع الأمور في مواضعه، لذلك يعلم الإنسان أن فلان عنده ذرية وفلان لا ينجب وفلان كذا وفلان كذا، هذه من حكمة الله البارئ سبحانه وتعالى. فلذلك ليس في الكون مما خلق عبثا أبدا، له الحكمة البالغة، ما في الكون أبدا، حتى الشرور آثام هي من خلق الله ليست من فعله. قد يوجد إبليس والعقرب والحية وأشياء مضرة ما يكرهها الإنسان، لكن لها حكمة، وجودها لها حكمة، لها حكمة على الأقل. هذا إبليس ليبين أن للنار خلقا، وأن هناك من يعصاه باختياره، فلله حكمة، قد تخفى على بعض الناس، لكن ليس في الشيء في مخلوقاته ما هو عبث على الإطلاق، هذا لا يوجد. كل شيء له حكمة، حتى في أوامره سبحانه وتعالى، في أوامره وخلقه، ما خلق الله شيئا ولا أمر بأمر إلا وراءه حكمة، إيش ما نقول عن سبب، لهدف لغرض بالغ لا نمكن حكم عن الله سبحانه وتعالى. الحكيم إذن هو الذي يضع الأمور مواضيعها. الله إنه مسود ما ما صار. نعم. ومنها الشهيد لا يعلم الغائب والحاضر ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء. نعم ده صحيح الصواب بارك الله فيك. نعم. ومنها الحافظ يتصف بأنه لا ينسى ما علم. الحافظ قد يكون إحدى معانيها هذه لكن لا أظن هو الظاهر. من ذكر الآية اللي فيها الحافظ في هذه كتاب الله؟ جيب الآية حسن. أحسن. هذا شيء طيب.